الثالث الاختلاف بين المتصوفة وأهل علم الظاهر. طبعا خلي بالكم يا أخوانا دي ما نطولش فيها، لكن التصوف الحقيقي ما يختلفش مع حد أبدا، لأن الحقيقة مبنية على الشريعة. كل اللي بيحصل هو عن انحراف أحد الطرفين، يعني لا يحصل خلاف بين التصوف الحق وبين الشريعة الحق أبدا. اللي يحصل هو الانحراف في فهم أحدهما بس. وقرا أنت كتاب شطحات الصوفية اللي كتبه أحدهم، أنا لا أذكره الآن، تجد أنه هو بينتقد على الصوفية زي ما بينتقد على أهل السنة أو على أهل الشريعة. فالخلاف اللي حاصل ليس بين حقيقة الاتجاهين، لأن التصوف يبدأ بعد أن تنتهي الشريعة. التصوف الحقيقي بقى مش اللي هو صنعه، التصوف الحقيقي يبدأ بعد كمال الشريعة. فكيف أتصادم معك وأنا تجاوزتك خلاص؟ لأن أنت هتحاربني عشان دنيا، أنا بسيب لك الدنيا كلها عشان البلط. خد البلط، إن مسكت البلط تبقى مش متصوف. فأصبح اللي بيتحقق اللي بيختلفوا بين صوفية وشريعة هم ليسوا في الحقيقة على حقيقة المذهبين، لأني أنا بتصوف بعد ما بكمل الشريعة خلاص. ولا يستطيع متصوف سلك العملي إنه هو يوصف لك وصل إزاي، ولا تلاقيه يقول لك أنا كل يوم بسرسب كرامات، لا أبدا. تجده إذا حصلت وعرفت يبقى هو نفسه متأذي، هو ده اللي يبقى صح. أما كده يقول لك أنا كل يوم بعمل 15 كرامة وأنا مش عارف أريد فتح على مين حصل له كذا، هذا ليس التصوف الحق. فلذلك الصراع اللي في الكتب ليس بين تصوف حقيقي وشريعة حقيقية، وإنما هو بين خروج عن الاثنين أبدا. كل ما يختلف في بين الفريقين هو متجاوز للاثنين، لأن الصوفي تنازعه عشان خاطر حقه يسيب لك حقه أصلا. هو كده ما كاش يستوي عندك زي ما قال معاذ وعمالين نخطب على المنابر، استوى عندي حجروها وذهبوها. اما استويش دول ما تقولش بقى أنا صوفي، وعندما يستوي حجرها وذهبها لن يكون صراع أبدا اطلاقا. فعندما يصل الصراع يبقى لا صاحب هذه الفرقة نفذ متطلباتها ولا صاحب هذه الفرقة نفذ متطلباتها. طب ما ليه اللي خلينا نقول قال والله احنا بنطلق عليهم، احنا بنقول والله ده صوفي وبنقول ده شرعي، احنا اللي اطلقنا. لكن الحقيقة يعلمها الله عز وجل. احنا بنقول بحسب ما ظهر لنا، لكن الحقيقة يعلمها الله. وإذا رأيت رجلا بينه وبين الله علاقة أنت تعرف الآخرة في وجهه، وعندما تعرف الآخرة في وجهه لا تجد دنيا أبدا. فرجعنا للدنيا والعيش والوظيفة والأكل والفلوس والمميزات، يبقى احنا كده نسيبنا التصوف. فالكلام اللي مذكور هنا يا اخوان هو على ما هو حاصل لا على ما يجب ان يكون. لو تصوف المتصوف كما يوصف في حلية الاولياء وكما جاء عن الجنيد شيخ الطائفة، وتشرع المتشرع كما انزل الله ورسوله، ما وجدت هذه المسألة ابدا. فلا ينبغي أن نلصقها بهم، لا،